وهذه أبيات في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هلالك كم تحن له القلوب، وذكرك كم يردد يا حبيب، وكم باتت بحرقتها جفون يؤرقها التأوه والنحيب. إذا إذا ما الجذع حن إليك يوما، وكاد لفرط حسرته يدوب، فماذا يفعل المسكين منا، فماذا يفعل المسكين منا وفي أحشائه هذا اللهيب. فهل لا كنت ذاك الجذع يوما، فهل لا فهل لا كنت ذاك الجذع يوما، وأنت لي المداوي والطبيب، فكفك تمسح العبرات مني، وثغرك سيدي مني قريب.